الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نواصل شرح عقود رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين رحمه الله تعالى. نكملنا وصلنا أو نواصلنا بدأناه ووقفنا عند مطلب في طبقات الفقهاء، أليس كذلك؟ هنا وصلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فنقول إن الفقهاء على سبع طبقات. الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة وغيرهم مثل الإمام الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والليث رحمه الله جميعا. قال: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد، لا في الفروع ولا في الأصول. الآن قوله في البداية قال إن الفقهاء على سبع طبقات، يعني هذا ما ذكره الأكثر نقلا عن ابن كمال الباشا. العلامة عبد الحي اللكنوي رحمة الله عليه نقل عن الإمام الكثوي يعني أن الطبقات خمس، وحقيقة يعني لا فرق بين التخميس والتشريع هنا، يعني ما نقله في مقدمة عمدة الرعاية قال، أذكر لكم قوله، قال: لا منافاة بين التخميس والتشريع، فإن من خمس اقتصر على الفقهاء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم ينحطوا عن درجة التمييز بين الضعيف والقوي، يعني بمعنى قام الدرجة الأولى اللي هي درجة المجتهدين المطلقين في الشرع، والدرجة السابعة اللي هي ليست من الدرجات أصلا كما سنعقب عليها بإذن الله عز وجل، فبقيت يعني الدرجات الخمس. قال: فإن من خمس اقتصر على الفقهاء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم ينحطوا عن درجة التمييز بين الضعيف والقوي ولم يصلوا إلى درجة التقليد المطلق، ومن سبع عمهم فأدخل في القسمة المجتهدين المطلقين والعلماء غير المميزين. وحقيقة يعني هؤلاء ليسوا بعلماء حتى يسميهم غير المميزين. وضحت؟ هذا ما نقله يعني في مقدمة عمدة الرعاية. وهناك تقسيم آخر يعني ذكره ابن حجر الهيثم رحمه الله تعالى عن شرح المهذب للنووي، يعني ملخصه يعني ما نقله ابن حجر، قال يعني المجتهد إما مستقل وإما منتسب، إما مستقل وهو المجتهد المطلق، وإما منتسب. والمنتسب على أربع أقسام: الأول المجتهد المطلق المنتسب، والثاني المجتهد المقيد المنتسب، والثالث حافظ المذهب القادر على التقرير والتحرير يزيف ويرجح، والرابع حافظ المذهب غير القادر على التقرير والتحرير. هذا تقسيم ابن حجر المكي رحمه الله تعالى. هذه إذن الدرجة الأولى اللي هي طبقة المجتهدين من الطبقات السبع التي ذكرها ابن عابدين، تبع فيها ابن كمال باشا. وكما تعلمون هناك اعتراضات كثيرة يعني على تقسيم ابن كمال باشا كما نقله إمام الكوثري، ومنهم أيضا الإمام الشهاب المرجاني في رسالته التي ذكرتها لكم، نسمى الرسالة والزيادة رسالة الشهاب المرجاني. من يذكرنا رسالة الشهاب المرجاني؟ يعني نقل الإمام الكوثري كان نقلا عن الشهاب المرجاني رحمة الله عليه. اسم الرسالة من يتذكر؟ طيب غير أبو زياد من يذكر لنا رسالة الإمام المرجاني رحمة الله عليه؟ شيخ البغدادي، أخونا وليد، أخونا يوسف، حسام، ذكرناها أكثر من مرة رسالة الإمام المرجاني. أحد يتذكر؟ طيب نمهل أبو زياد حتى يبحث مع الشيخ جوجل كالعادة. وكثيرا يعني اعترض على تقسيم كمال الباشا يعني غير الإمام المرجاني والإمام الكوثري، وكذلك المطيع رحمة الله عليه مفتي الأزهر إمام الحنفية شيخ محمد لخيط المطيعي. الشيخ مرجاني له كتب. طيب أعطينا اسم الرسالة. كتبت الشيخ مرجان جاءك بالشعب المرجانية. لا أنا موجودة وأضعتها بالأصلين يا شيخ أبو زياد، اسم الرسالة موجودة في الأصلين وذكرتها لكم. يلا ابحث عنها، غلب حالك شوي حتى لا يأتيك كل شيء على طبق من ذهب. ابحث تجدها، تجد اسمها. نحن نواصل وأنت ابحث. طيب الطبقة الثانية، الطبقة الثانية قال طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وصاحب وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم، فإنهم وإن خالفوا في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول. يعني هذه يعني طبقة اعترض عليها الكثير يعني حقيقة، يعني أن الإمام بكمال باشا رحمة الله عليه لم ينصف يعني أصحاب الإمام في تقسيمه له. وأنا سأنقل لكم نقول يعني حول هذا الموضوع. فالإمام أبو يوسف ومحمد يعني هو أدرجهم في طبقة مجتهدي المذهب الذين لا يخالفون أول إمامهم، وهذا ليس بصحيح. واحنا قلنا ان هذا تقسيم الباشا اعترض عليه، يعني كلام من كمال الباشا هنا ليس بصحيح ان يجعل امام ابو يوسف ومحمد والحسن بن زياد وزفر من الطبقه الثانيه، هم في درجه الامام. وساذكر على ذلك ان نقول ان شاء الله تبين وتؤكد ان صحه ما نقوله يعني فيما نقلناه عن غيرنا، يعني هذا القول ليس لي وانما بيان لخطا يعني ما ذهب اليه من كمال الباشا والله من فيه رحمه الله تعالى واحسن اليه وغفره في تقسيمه. إن هو قال هم لا يخالفونه في الأصول، وكامل بكمال باشا ليس بصحيح، فإن مخالفة الإمام يعني أبو يوسف ومحمد يعني كثيرة في الأصول، يعني حتى قيل عن بعضهم أنهم يعني أنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مثلا، واضح. ولهما أصول مختصة بهما تفردا بها عن الإمام وخالفاه فيها. من الأمثلة مثلا من ذلك يعني اللهم صل على سيدنا محمد اللي قال أنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهب، هذا كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكره في منخوله، يعني قال أنهم خالفا في أصولهما في ثلثي مذهبه. نضرب أمثلة يعني من ذلك مثلا أن الأصل في تخفيف النجاسة هي تعارض الأدلة عند الإمام، وعندهما اختلاف الأئمة، واضح. ومرت هذه المسألة معنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني من أراد يعني أن يستزيد من ذلك يعني في مخالف الإمام أبو يوسف ومحمد للإمام أبي حنيفة وأن لهما أصول منفردة بهما وخاصة بهما، فليراجع رسالة الإمام يعني أبو زيد الدبوسي. لا لا ليش هذا صحيح أخي حسام، يعني هذا كتاب تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي، هناك يعني جمع الأصول التي خالف فيها يعني أو الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه. يعني من أراد أن يستفيد فليراجع تأسيس النظر. طيب الآن أنا أنقل لكم يعني عن شمس الأئمة بما بالستار الكردري في رده على المنخول، على منخول الإمام الغزالي. لا ليس هذه الرسالة يا أبا زياد، ليست وفاية الأسلاف، لا ليست هذه الرسالة، موجودة في الأسطير قلت لك. طيب الإمام شمس الأئمة عبد السيد الكردري في رده على من خلما قال إن الإمام أبا حنيفة قد أما أنهما بلغا رتبة الاجتهاد، وإن وظيفة المجتهد العمل باجتهاده دون اجتهاد غيره، فأمر بترك العمل بقوله إذ لم يرى أظهر دليله وقال لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، ونهى عن التبع إلى معرفة الدليل، فلم يظهر لهما دليل قول أبي حنيفة في بعض المسائل، وظهرت لهما الأمارة على خلاف قوله، فتركوا قوله بأمره عملا برأيهما بأمره. واضح؟ فهذا دليل يعني على أنهما مجتهدان مستقلان نالا رتبة الاجتهاد المطلق، يعني إلا أنهما لحسن تعظيمه لأستاذه وفرط إجلالهما لإمامهما أصلا أصله وسلكا مسلكه وتوجها إلى نقل مذهبه وتأييده وانتصاره وانتسبوا إليه كما في مقدمة يعني عمد العمدة اللي هي عمدة الرعاية. واضح؟ قال في عمدة مقدمة الرعاية قال فالحق أنهما مجتهدان مستقلان نالا رتبة الاجتهاد المطلق إلا أنهما لحسن تعظيمهما لأستاذهما وفرط إجلالهما لإمامهما أصلا أصله وسلكا مسلكه وتوجها إلى نقل مذهبه وتأييده وانتصاره وانتسبوا إليه. وهذا له نظائر عند غيرنا، يعني عند الشافعية أيضا مثل الإمام البويطي والزعفراني، هؤلاء أئمة يعني وصل درجة الاجتهاد المطلق. وفي المالكية أيضا ابن قاسم وأشهب أيضا وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق. واضح؟ لذلك قال احنا قلنا ان الاعتراض على قول ابن كمال باشا قال الطبقة الثانية طبقة المجتهدين في المذهب هذا اجحاف لأبي يوسف ومحمد، لذلك هو قال طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم، لأنهم إن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول. وقلنا هذا الكلام يعني غير صحيح، واضح؟ فأنهم قد خالفوه في أكثر من الثلثين كما ذكر الإمام الغزالي من قوله رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يستزيد ذكرت أنا أن يراجع تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي فيلحظ كم خالفاه في الأصول. مبحث الأمر. طيب بقي نقول قال فإنهم إن خالفوا في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، يعني حتى نزيل إشكال من هذه العبارة يعني على ما رددنا على ابن كمال باشا قال لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، بمعنى يعني أن يوافق اجتهادهم اجتهاده. واضح؟ وقوله في قواعد الأصول أي في أكثرها، بهذا يندفع الإشكال، بهذا يندفع الإشكال. واضح؟ إذن يقلدونه أي يوافق اجتهادهم اجتهاده، وقوله في قواعد الأصول أي في أكثرها، فبهذا يندفع الإشكال. طيب ناظورة الحق، نعم هذه رسالة الإمام المرجان التي نقل عنها الإمام الكوثري في الرد على ابن كمال باشا، إشكال ناظورة الحق في فوجة الأشعر وأن لم يغيب الشفق شهاب الدين المرجاني. طيب تفضل أخي أحمد. طيب الطبقة الثالثة طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الفلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاخان وغيرهم، فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها. وأيضا هذه فيها اعتراضات. الآن بس نبدأ في البداية حتى نعرف يعني من الأسماء التي ذكرها ابن عبد الرحمن كالخصاف. الخصاف له أحمد بن عمر، أحمد بن عمر كما نقله كثير من أهل مذهبنا يعني في طبقات من الكفوي وغيره، وبعضهم قال أحمد بن عمر كما ذكره الإمام الذهبي في أعلام النبلاء. واضح؟ وأبي جعفر الطحاوي معروف يعني أحمد اللي هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى صاحب شرح معاني الآثار. والطحاوي نسبة إلى طحا قرية بأسفل أرض مصر، وهو إمام ثقة فقيه، ولد سنة 230 وتوفي سنة 331. وكذلك أبي الحسن الكرخي، وهذه يعني في معظم الرسائل يعني والمنسوخات موجودة أبو الحسن كرخي، وهذا يعني من الأخطاء. واضح؟ الكرخي اسمه أبو الحسين وليس أبو الحسن، اللي هو عبيد الله بن الحسين. أبو الحسن الكرخي نسبة إلى كرخ. السلام عليكم إن شاء الله. قلنا كالخصاف هو أحمد بن عمر كما ذكره الكفوي، وأبو عمرو كما ذكر الإمام الذهبي في أعلام النبلاء، وأبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، وأبي الحسن الكرخي اللي هو عبيد الله بن الحسين، عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي وليس أبو الحسين. صحيح أبو الحسن، أنا ذهب بالي إلى القدوري رحمة الله عليه، فلتصحح هذه إن شاء أخونا أبو زياد أخونا البغدادي يعني صححها إن شاء الله في التسجيل، يعني كما هي صحيحة. التعليق ليس هنا، التعليق على ذكر اسم القدوري رحمة الله عليه، ذكر باسم أبو الحسن وهو الصحيح أبو الحسين. إذن وأبي الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي نسبة إلى كرخ، هي قرية بنواحي العراق قرابة البغدادي. يعني إذا الطحاوي قرابتك يا أبو زياد كرخي يعني قرابة البغدادي طلع. الله مستسلم. ولد سنة 260 وتوفي سنة 340 رحمة الله عليه. وشمس الأئمة الحلواني، وبالنون الصحيح وبالهمز صحيح، يعني الحلواني والحلوائي بالهمز أيضا صحيح. شمس الأئمة الحلواني أو الحلوائي، وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح. واضح؟ يعني وعندما يقول الحلوائي نسبة إلى الحلوى، وكأنه كان صانع حلوى هو رحمة الله عليه، يعني ليس نسبة إلى البلد، لما يقول الحلواني نسبة إلى الحلوى. وشمس الأئمة السرخسي، شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى. ما اسم السرخسي يا أبا زياد؟ ذكرنا ترجمة الإمام السرخسي. ما اسم الإمام السرخسي؟ شمس الأئمة السرخسي محمد بن أبي سهل السرخسي، متوفى سنة 483 رحمة الله عليه. والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين وفتح الراء وسكون الخاء. السرخسي من بلاد خراسان. والإمام النووي ذكر يعني في ضبطه يعني لغة أخرى، اللي هي قال فتح السين وسكون الراء سر وفتح الخاء سرخس. والصحيح الأول يعني ضبط أصحاب مذهبنا، هم أعلم يعني برجاله وضبطه. السرخسي نسبة إلى سرخس من بلاد خراسان. طيب وفخر الإسلام البزدوي، فخر الإسلام البزدوي نسبة إلى بزدة قريبة من نسف، هاي بلاد وراء النهر قريبة من نسف. والبزدوي هو الإمام علي بن محمد بن الحسين البزدوي، ولد في حدود سنة 400 وتوفي سنة 482. وكذلك فخر الدين قاضي خان حسن بن منصور بن محمود الأوزندي الفرغاني المشهور بقاضي خان رحمه الله، توفي سنة 592. والإمام العلامة صاحب التصحيح بن قطلوب رحمه الله تعالى يعني قال في تلقال ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس، فلا يقدم على تصحيح قاضي خان تصحيح. وهذا ما نقله أيضا ابن عابدين يعني عن الإمام ابن قطلوب رحمه الله، إلا ما يصحح قاضي خان مقدم على تصحيح غيره. نعم صاحب الفتاوى الخانية، فتاوى قاضي خان، نعم سمى الفتاوى الخانية لنفس الفتاوى القاضي خان. قال وغيرهم. قال فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل. التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها. وحتى هذه يعني اعترض عليها، يعني أذكر لكم فتاوى، لا مطبوعة كاملة، فتاوى قاضي خان مطبوعة يا شيخ البغدادي، لها أكثر من طبعة، مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية اللي طبعة البلقية القديمة ومصورة أيضا في عدة مكتبات في الفكر وغيرها، ولها طبعة أيضا مستقلة يعني فقط وحدها في باكستان طبعت في مجلدين مطبوعة. اللهم صل على سيدنا محمد. الآن هذه الطبقة اللي هي الطبقة الثالثة اللي قال طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وابي جعفر الطحاوي وابي حسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوائي وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدلي وفخر الدين قاضي خان وغيره، فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام. يعني الإمام المطيع رحمة الله تعالى في كتابه إرشاد الملة، هذا كتاب من كتب الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الأحناف في الأزهر رحمه الله تعالى إمام الحنفية في عصره وهو معاصر الإمام الكوثري، له كتاب اسمه إرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة، تكلم فيه عن هذه الطبقات وناقشها. يعني فعند ذكر الخصاف أذكر لكم قولهم، قال أما قول ابن كمال باشا في الخصاف والطحاوي والكرخي أنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع فليس بصحيح، بل هو مخالف للواقع، فإنما خالف فيه أبا حنيفة من الأحكام لا يعد ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع وأقوال مستنبطة احتج عليها بالمنقول والمعقول، كما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه خصوصا الخلافيات. وقد قال الطحاوي في أول شرح الآثار أذكر في كل كتاب ما فيه الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم لما يصح فيه مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد خالف الكرخي الأصحاب في هلال ذي الحجة وانفرد عن الإمام وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلا، وأن الخبر الواحد في حادثة تعم بها البلوى ومتروك المحاججة به عند الحاجة كل منهما ليس بحجة أصلا. واضح؟ هذا اعتراض الذي ذكره الإمام المطيع رحمه الله تعالى في إرشاد أهل الملة، وعارض يعني ما ذكره الإمام ابن كمال باشا بأن الخصاف والطحاوي والكرخي يعني هؤلاء لا يخالفون ولا يستطيعون على المخالفة. فهذا الكلام لمن تتبع كتب المذهب ليس بصحيح. طيب هؤلاء وصلوا إلى درجة الاجتهاد في المذهب. طيب من مثلهم من الشافعية؟ من وصل هذه المرتبة من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد المروزي، ومن المالكية الأبهري وأبي زيد ابن أبي زيد، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي. اللهم صل على سيدنا محمد. وضحت؟ نقف عند هذه الطبقة ولا نتكلم عن الطبقة الرابعة؟ نتكلم عن الرابعة ثم نقف إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. الطبقة الرابعة طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي، الإمام الرازي اللي هو أحمد بن علي وأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص. قال طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لأحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب أو عن أحد أصحابه المجتهدين لرأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع، وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل. وأيضا هذه الطبقة أيضا عليها اعتراض كبير. اللهم صل على سيدنا محمد. لما قال طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي، يعني عد المؤلف رحمه الله تعالى عده من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا. وكما ذكر يعني من اعترض عليه، أذكر لكم قوله، قال: وهو تنزيل أبي بكر الرازي عن محله الرفيع. نعم، فإن شأنه في العلم جليل، وباعه ممتد في الفقه، وكعبه عال في الأصول، وقدمه فيها راسخ، ووطأته شديدة، وبطشه قوي. ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي، يعني حتى الطبقة اللي قبلها اللي ذكر الخصاب قال هم عيال على الجصاص رحمة الله عليه. ومصداق ذلك دلائله التي نصبها لاختياراته، وبراهنه التي كشف فيها عن وجوه استدلالاته. الإمام الحلواني، انظر الآن قول الإمام الحلواني في الجصاص، قال: هو رجل كبير معروف في العلم. خذ بقوله، إذا الحلواني يقول عنه نقلده ونأخذ بقوله، فكيف يجعل درجة الحلواني أعلى منه؟ الحلواني يقول أنه يقلده ونأخذ بقوله، فكيف يجعله في درجة أدنى من درجة الخصاب الحلواني والخصاف وغيره؟ إذا شمس الأمة الحلواني قال رجل كبير معروف في العلم عندنا وإنا نقلده ونأخذ قوله، فكيف يجعل ابن كمال الباشا شمس الأئمة الحلواني صاحب هذه المقالة مجتهدا في المسائل، وأبا بكر الرازي مقلدا لا يقدر على الاجتهاد أصلا؟ فيقتضي أن شمس الأئمة الحلواني وهو مجتهد يقلد أبا بكر الرازي وهو مقلد، ويمكن أن يقال إنه قد اشتبه على ابن كمال من قول علمائنا إن وظيفته هو التخريج فقط، وإن غاية شأوه هذا، مع أن الأئمة المجتهدين قد وقعت لهم تخريجات كثيرة وما ضرهم ذلك في اجتهادهم، فأبو بكر الرازي كذلك، ولا يجعله تخريجه في مرتبة أنزل من مرتبته، فالحق أن يعد من المجتهدين في المذهب. واضح؟ بقي أن نقول، قال: يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين. ابن كمال باشا يعني عرف هذه الدرجة اللي هي قال عرف العلامة ابن كمال باشا أصحاب التخريج، اللي هم من هم أصحاب التخريج؟ من لهم قدرة على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمرين. هذا يعني ما ذكره ابن كمال باشا في طبقاته. ولكن يضاف إلى هذا أيضا، يعني يمكن أن يضاف إلى أن أصحاب التخريج ربما أيضا يفرعون على أقوال إمامهم تفريعات جزئية. واضح؟ كما سيأتي عندما نشرح البيت 25 إن شاء الله. طيب. أبو زياد يقول: نفس التقسيم بغض النظر عن من ذكرهم من الأئمة فيها غير مسلم، يعني هناك اعتراضا على أصل التقسيم كما أن هناك اعتراضا على تصنيف الأئمة، فما هو التقسيم الموضوع عندنا وما هو التصنيف الصحيح؟ هذا الأخذ الرب. طيب، احنا نذكر يا شيخ أبو زياد، احنا ذكرنا يعني في كل طبقة ذكرنا الاعتراضات، فإما بتراجع رسالة اللي هي الإمام المرجاني أو ما نقله الإمام الكوثري عنه، وكذلك ما ذكره الإمام المطيعي قلنا في إرشاد أهل الأئمة في إثبات الأهل، كلها موجودة هذه الكتب. يعني ارجع هناك وارجع يعني انظر إلى التقسيم كيف أصبح يعني بعد الاعتراض. نعم، هو موجود عملهم الإمام الكوثري، يعني أتم هذا الأمر. واضح؟ طيب، الطبقة الخامسة. طيب، نقف هنا المرة القادمة إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.